قال الحافظ العراقي رحمه الله: الزيادة في نسب الشيخ والنسخ التي بإسناد قط، تجديده في كل متن أحوط، والأغلب البدء به ويذكر ما بعده معوبه، والأكثر جوز أن يفرد بعضا بالسند لأخذ كذا، والإفصاح أسد، ومن يعيد سند الكتاب مع آخره احتاط وخلفا ما رفع. بعد أن تكلم المصنف الشيخ زكريا قال: وحسنوا أي المحدثون فيهما للراوي أي في المتن أو السند، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. قال: البيان لذلك الكتاب وللمثبت وإن لم يعينه، كقول يزيد بن هارون: أخبرنا عاصم وثبتني فيه شعبة، وكقول البخاري عقب حديث رواه عن أحمد بن يونس قال: أحمد أفهمني رجل إسناده، وكقول أبي داود في سننه عقب حديث: ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا. هذا الموضوع مر بنا، وهو فيما إذا روى التلميذ رواية ولم يسمعها من الشيخ وسأل وثبته في سماعها غير الشيخ، فالذي ينبغي له إذا ما أراد أن يروي أن يشير إلى ذلك، لأن سماعه هذه اللفظة التي غابت عليه من الشيخ إنما كانت من قبل من ثبته ومن بينها له. وهذا ما أشار إليه في قوله: وحسن البيان كالمستشكل كلمة في أصله فليسأل، يعني إذا غابت عليه كلمة ينبغي له أن يسأل، وإذا سأل وثبته إنسان يشير في أثناء الرواية إلى من ثبته، سواء صرح باسمه أو ذكره بوصفه لقوله: ثبتني بعض أصحابنا، أو ثبتني في ذلك ثقة، أو غير ذلك. هذا ما أشار إليه بقوله: أفهمني رجل إسناده، وكذلك وكقول أبي داود في سننه عقب حديث: ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا، هكذا على الإبهام. وهذا كالمستشكل كلمة من غريب العربية أو غيرها، وجدها في أصله غير مقيدة. هذه أيضا إضافة يشير إليها الحافظ العراقي، وهي ما إذا روى إنسان حديثا ثم وجد كلمة غريبة، هذه الكلمة لم يقيد المراد منها، أو أنها جاءت مهملة فلم يشكلها ولم يعجمها، بحيث إنها تقرأ بوجوه، ثم إنه سأل عنها بعض التلاميذ أو بعض الشيوخ فبينوها له، فينبغي له إذا أراد أن يروي الكتاب أن يشير إلى هذا التفسير وينسبه إلى من بينه له. هذا ما أراده بقوله: كالمستشكل كلمة من غريب العربية أو غيرها وجدها في أصله غير مقيدة فليسأل، أي فإنه يسأل عنها العالمين بها ويرويها على ما أخبروه به، كما روي ذلك عن الإمام أحمد وغيره. يعني إذا روى الحديث يقول في روايته عند تلك الكلمة: ثبتني أو فسر لي فلان هذا المعنى، أو بين فلان هذا المعنى، أو هذا المعنى هو مما بينه فلان. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: اختلاف ألفاظ الشيوخ. وهذه المسألة أيضا كنا وعرضنا لها في كتاب الشيخ الحافظ العراقي، إذا سمع الطالب حديثا من أكثر من شيخ، لكن هؤلاء الشيوخ يتفاوتون فيما يرونه، تختلف ألفاظهم، ماذا يصنع؟ هل يكتفي بلفظ شيخ واحد ويهمل الباقي، أو أنه يشير إلى الخلاف عند كل مكان يرد فيه، أو ما العمل؟ مر بنا فيما بينه العراقي أنه لو روى واقتصر على لفظ شيخ واحد ثم أشار إلى أن الباقين يروون نحوه أو مثله أو بمعناه، فإن ذلك جائز، لأن علماء المصطلح أجاز الرواية بالمعنى، فتكون روايته عمن روى هي الأصل، وروايات الآخرين التي هي بمعناها تكون على سبيل الرواية بالمعنى، خصوصا إذا كانت هذه الرواية أو هذه الألفاظ التي اختلفت فيها الروايات عن الشيوخ لا يتغير معناها. هذا ما أشار إليه بقوله وحيث من أكثر من شيخ سمع، متنا بمعنى لا بلفظ ثقنع، بلفظ واحد وسمى الكل صح عند مجيز النقل معنى ورجح بيانه، مع قال أو مع قال وما ببعض ذا وذا وقال، اقترب في اللفظ أو لم يقل صح لهم، والكتب أن يقابلي بأصل شيخ من شيوخه فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل، والكتب إن يقابل. قلنا إن الذي عليه أكثر علماء الحديث أنه يجوز له أن يقتصر على رواية واحد من الشيوخ ويشير إلى الباقين بقوله نحوه أو قال أو قريبا منه أو ألفاظهم متقاربة، كما هو الحال في ما فعله الإمام مسلم رحمه الله في كتبه. لكن إذا كان المعنى غير متقارب هنا لا بد من بيان وجوه الخلاف. وهكذا إذا روى عن الشيوخ، أما إذا روى عن كتبهم والكتب فيها اختلاف فلا بد من بيان وجوه الاختلاف. يقول الإمام الشيخ زكريا رحمه الله معلقا على هذه الأبيات التي نظمها الحافظ العراقي ومعلقا على كلام الحافظ العراقي، يقول: اختلاف ألفاظ الشيوخ في متن أو كتاب والمعنى واحد. قال: وقد بدأ بالقسم الأول وهو الاختلاف في المتن، فقال: وحيث من أكثر من شيخ، قال: اثنين أو أكثر سمع، أي الراوي، متنا أي حديثا بمعنى واحد اتفقوا عليه لا بلفظ واحد، بل اختلفوا، يعني في اللفظ اختلفوا فيه. قال: فقنع، أي فاكتفى حين الرواية بلفظ واحد من هؤلاء الشيوخ. قال: فقنع حين أورده بلفظ شيخ واحد منهم وسمى معه الكل، كان يقول: حدثنا فلان وفلان وفلان، فهو يذكر اسم الشيخ الأول ويذكر نصه، وأما البقية الذين خالفوه في اللفظ ووافقوه في المعنى يحيلهم ويضيفهم إليه دون أن يشير إلى وجه الخلاف. هذا معنى قوله وسمى معه الكل حملا، أي جاز ذلك حملا لألفاظ غيره على لفظه، كأن يقول: فيما يكون فيه اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا فلان، مع أن ألفاظ الآخرين قد تكون بمعنى أخبرنا أو سمعنا. الإمام مسلم رحمه الله كان يروي باللفظ ولا يروي بالمعنى، ولذلك كان يبين وجوه الخلاف في صنيعه. قال صح ذلك عند مجيزين النقل معنا أي بالمعنى، وهم الجمهور كما مر، سواء بين ذلك أم لا. قال وممن فعله حماد بن سلمة، ولكن رجح عندهم بيانه، يعني الراجح أن يبين وأن يذكر الفوارق بين صيغ التحمل التي تحمل بها الشيوخ، فيقول مثلا قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا وقال فلان عن، بحيث يميز بين تلك الألفاظ وإن كانت كلها تدل على معنى واحد. قال ولكن رجح عندهم بيانه، أي هو أحسن، بأن يعين صاحب اللفظ الذي أتى به، كأن يقول في المثال السابق واللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة، للخروج من خلاف جواز الرواية بالمعنى. قال وبيان ذلك يكون مع، قال بإسكان العين فيهما، يعني مراعاة للنظم. قال إذا كان الراويان اتفقا يقول قال، وإذا كان انفرد الراوي، انفرد كل راوي يقول قال، يعني ينسبه ويسنده إلى ضمير المفرد. أو ما للتخيير. قال وجرى عليه النظم وجرى عليه الناظم، أي وعلى هذا سار الحافظ العراقي كابن الصلاح، فيقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، قال أو قال، يعني الراوي أو الشيخين حدثنا فلان، أو للتنويع وهو الأولى لأنه في مقام بيان ما ذكر، فيقول قال إن أخذه عن شيخ كما في المثال المذكور، أو قال إن أخذه عن شيخين، أو قالوا إن أخذه عن أكثر، كأن يقول حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان واللفظ لفلان وفلان، قال حدثنا فلان، أو واللفظ لفلان وفلان وفلان، قالوا حدثنا فلان. قال واستحسن لمسلم قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر، يعني أنه استخدم اللفظة الأدنى وهي كلمة عن، ثم أشار إلى اللفظة الأعلى وهي قوله قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا. وعد العلماء هذا من حسن صنيع الإمام مسلم، لأنه بين صيغة تحمل كل شيخ عن من روى عنه. قال ابن الصلاح فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة، يعني لما قال أبو بكر حدثنا، فيها إشعار بأن اللفظ المذكور له، يعني اختص به أبو بكر بن أبي شيبة دون أبو خالد الأحمر. قال الناظم، يعني الحافظ العراقي، ويحتمل أنه أراد بإعادته بيان التصريح فيه بالتحديث، وأن الأشجة لم يصرح يعني بالتحديث بل روى بالعنعنة. قال وما أتى فيه الراوي ببعض لفظ ذا، أي أحد الشيخين، وبعض لفظ ذا أي الآخر، يعني من الشيخين، مما اتحد فيه المعنى. وقال أي وقال الراوي اقتربا، أي الشيخان، أو تقاربا، يعني الشيخين في اللفظ، أو قال والمعنى واحد، أو نحو ذلك، يعني ما دام لم يسمي وجه الخلاف بينهما وإنما أشار إليه بمثل هذه العبارات فإن هذا الفعل صحيح. هذا معنى قوله أو قال والمعنى واحد أو نحو ذلك أو لم يقل شيئا من ذلك صح، يعني مثل هذا الفعل حملا على رواية اللفظ ورواية المعنى. قال صح أيضا لهم أي لمجيزه أن نقلب المعنى، لكن يقول والأحسن أيضا البيان بأن يشير إلى عبارة كل واحد منهم وينقلها بنصها، لأنه ربما ظن هذا الراوي أن الألفاظ بمعنى واحد، وقد تتفاوت هذه الألفاظ في المعاني وبعضها يكون أرفع وأعلى من بعض، فمقتضى الأمانة في النقل أن يذكر لفظ كل واحد ومن فرد به. قال والأحسن أيضا البيان، فقد عيب بتركه البخاري أو غيره فيما قاله ابن الصلاح، يعني لأنه لم يبين اختلاف ألفاظ الرواة. هذا هو القسم الأول المتعلق بالرواية والمتعلق بالمتن والمتعلق بالنقل من المتون دون الكتب، يعني من الروايات التي تلقاها التلميذ عن الشيخ أو عن الشيوخ من لفظهم. أما القسم الثاني وهو المتعلق بالكتاب، قال ثم نثنى بالقسم الثاني فقال والكتب بإسكان التاء المسموعة للراوي من شيخين أو فأكثر إن تقابل بأصل شيخ واحد من شيوخه دون من سواه فهل يسمى أو فهل يسمي؟ قال بإسكان السين عند روايته لتلك الكتب الجميع، أي جميع شيوخه. هذه المسألة الثانية، وهي لو أن تلميذ سمع كتابا مثل كتاب البخاري أو كتاب مسلم أو غيره من الكتب من أكثر من شيخ، وهذه الكتب التي سمعها من أكثر من شيخ فيها ألفاظ متفاوتة، كان يقول بعضهم حدثنا وبعضهم يقول أخبرنا وبعضهم يقول عن، وهذا التلميذ اعتمد نسخة من هذه النسخ، فهل عند الرواية يجوز له أن ينسبها إلى كل الشيوخ الذين سمع منهم عملا بما مر بنا من أنه يروي عن شيخ باللفظ وعن الباقين بالمعنى؟ هل يجوز ذلك في الكتب أو لا؟ الظاهر أن علماء الحديث يفرقون بين ما نقل بالسماع وبين ما نقل مكتوبا، فيلزمون الراوي بما نقل مكتوبا أن يلتزم باللفظ، لأن الكتب مجالات الكتب لا تقبل الرواية بالمعنى، بخلاف مجال الرواية بالسماع فإنها تحتمل الرواية بالمعنى. هذا ما أراد أن يبين فيه الفرق بين الاثنين، ولذلك قال هنا ثم ثنى بالقسم الثاني فقال والكتب بإسكان التاء المسموعة للراوي من شيخين فأكثر إن تقابل بأصل شيخ واحد من شيوخه دون من سواه فهل يسمي قال بإسكان السين عند روايته لتلك الكتب الجميعة، يعني جميع الشيوخ الذين سمع منهم هذا الكتاب أي جميع شيوخه، مع قال بالإسكان مع بيانه أن اللفظ لفلان الذي قابل بأصله قال احتمل الجواز كالأول وهو الظاهر، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه، قال واحتمل عدمه لأنه لا علم عنده بكيفية روايته من سواه حتى يخبره عنه بخلافه في الأول، فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى، يعني بخلاف الرواية بالسماع، لأنه لما اطلع على ألفاظهم ووجد أن هذه الألفاظ متقاربة وأن اختيار لفظ شيخ يغني عنها من باب الرواية بالمعنى جاز. وأما الآخرون فلما لم يكن اطلع عليهم على كتبهم يعني، فإنه ربما روى عنهم بألفاظ لم تذكر، وربما ألفاظهم تتغير فيها المعاني، لذلك لا يجوز إلا إذا اطلع ووجد أن ألفاظهم متقاربة وأن الرواية فيها تحتمل أو يحتملها المعنى. وعلماء الحديث إنما يفرقون بين ما نقل شفاها وبين ما نقل بالكتب، قالوا لأن الكتب استقرت والكتب دونت ويصعب روايتها بالمعنى، لأنه كما مر بنا فيما مضى أن الرواية بالمعنى تكون فيما سمع ولا تكون في المكتوب، لأن المكتوب مدون مستمر. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان المسألة الأخيرة، وهي الزيادة في نسب الراوي، الزيادة على الرواية في نسب الراوي أو في نسب الشيخ. هذه مر بنا في كلام الحافظ العراقي أنه إذا سمع الحديث من شيخ برواية معينة أو بنسب معين، كأن يقول الشيخ حدثنا فلان دون أن ينسبه، أو حدثنا فلان ابن فلان واقتصر على بعض النسب دون كامل النسب، فجاء التلميذ يريد أن يروي عن شيخه، فهل له أن يزيد في نسب الشيخ الذي نقل عنه؟ وفيقول مثلا حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان، يزيد على ما سمعه من الشيخ أو ليس له ذلك؟ يقول الحافظ العراقي فيما نظمه: الأصل والأولى أن يقتصر الشيخ على ما سمع، أن يقتصر الراوي والتلميذ على ما سمع من نسب الشيخ، ولا ينبغي له أن يزيد على ذلك، فإن اقتضى أو احتاج إلى أن يزيد، وإن اضطر إلى أن يزيد للتعريف وللبيان، فينبغي له أن يأتي بعبارة تميز أن هذه الزيادة مدرجة منه وليست من كلام شيخه، ذلك بأن يأتي إما بضمير الغائب ضمير المنفصل، فيقول مثلا هو فلان، إذا قال الشيخ مثلا حدثنا سعيد فهو يريد أن يعرف بسعيد فيقول هو ابن المسيب، أو يأتي بلفظات عن، كأن يقول حدثنا، أو قال الشيخ حدثنا سعيد يعني ابن المسيب، بحيث يعرف بهذه العبارات التي يذكرها الراوي أنها من عنده وأنها ليست من كلام الشيخ. هذا ما أشار إليه بقوله: والشيخ إن يأتي ببعض نسب من فوقه فلا تزد واجتنبي إلا بفصل نحو هو أو يعني أو جيء بأن وانسبن المعني. أما إذا الشيخ أتم النسب في أول الجزء فقط فذهب الأكثرون لجواز أن يتم ما بعده والفصل أولى وأتم. هنا أشار إلى نقطة أخرى وهي إذا كان الشيخ خصوصا في النسخ التي تروى بسند واحد، جاء الشيخ في أول سند وروى أسماء الرواة كاملة، اسم الراوي واسم أبيه وجده ولقبه وكنيته في السند الأول بحيث عرفهم تعريفا كاملا، ثم عطف عليهم في الأسانيد الأخرى أو في الروايات الأخرى بأسمائهم مجردة، كأن يقول مثلا قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، وكان في أول جزء الجزء ذكرهم على سبيل التفصيل مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة، قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهكذا. ثم بعد ذلك سرد أسماءهم مبهمة دون أن ينسبهم ودون أن يلقبهم. فلو أراد طالبا يروي حديثا من هذا الجزء هل له أن يكمل أسماء هؤلاء الرواة التي جاءت مختصرة حسب ما جاء في الجزء الأول وحسب ما جاء في أول الجزء الذي هو بسند واحد أو لا؟ هنا يقول إن الأكثر من علماء الحديث أجازوا ذلك اعتمادا على ما ذكر في أول الجزء، واعتمادا على أن الراوي أن الشيخ قد سمى هؤلاء في أول الجزء، وإنما ترك تسميتهم والتفصيل فيها على سبيل الاختصار. فلما كان ثمة مندوحة في ذكر أسمائهم كاملة جاز لمن يروي، يعني جاز للطالب الذي يروي عن الشيخ أن يسميهم ويكمل أسماءهم ولا حرج في ذلك. هذا ما أشار إليه بقوله أما إذا الشيخ أتم النسب في أول الجزء فقط، يعني ولم يكرر ذلك، فذهب الأكثرون لجواز أن يتم يعني هذه الأسماء ما بعده والفصل أولى وأتم. لكن يقول الأولى من ذلك أنه إذا أراد أن يكمل أنسابهم فيقول مثلا حدثني مالك يعني ابن أنس ابن أبي عامر الأصبح، كأنه يشعر أن ذلك من عندي، أو يقول وهو، وهكذا في نافع، وهكذا في ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، على اعتبار أن هذا يعني أمر زاده من عنده، فالأولى أن يشير إلى تلك الزيادة. يقول الحافظ الشيخ زكريا رحمه الله الزيادة على الرواية في نسب الشيخ حيث لم تقع فيها أصلا ووقعت في أول المروي فقط، قال وقد بدأ بالقسم الأول وهو إذا لم تقع أصلا، فقال والشيخ إن يأتي في حديثه لك ببعض نسب من فوقه من شيخه أو غيره فلا تزد أنت على ما حدثك به شيخك، قال وأكد ذلك بقوله واجتنب إدراجه فيه يعني الزيادة فيه إلا بفصل يميز الزائد من عن كلام الشيخ نحوه قال بإسكان الواو ابن فلان، وإنما قال هو هنا طبعا مراعاة للنظم بإسكان الواو ابن فلان أو يعني ابن فلان أو نحو ذلك، أو جئ للفصل بأن بتشديد النون يعني كأن تقول مالك كان يقول حدثنا مالك فتقول إنه ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي فيعرف أن هذه الزيادة منك. وانسبنا بنون توكيد مشددة المعني يعني الرجل المقصود بالزيادة، كما روى البرقاني بإسناده إلى علي بن المديني قال إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه وأحببت أن تنسبه أنت، يعني وأحببت أن تنسبه يعني أنت، فقل حدثنا فلان أن فلان ابن فلان الفلاني حدثه هذا. ولكن إيراده كما قال ابن الصلاح به أو بيعني أولى منه بأن، لأنهما أقرب إلى الإشعار بحقيقة الحال وهي الإخبار بأن الزيادة ليست من كلام شيخه، ولأن من استعملها قوم في الإجازة كما مر، يعني أن كلمة أن بعض علماء الحديث استخدمها في الإجازة أن فلانا قال، يعني هذا على سبيل الإجازة لا على سبيل السماع، فلما كانت موهمة ولما كان فيها خلط بين الإدراج وبين الإجازة فضل عليها أن تستخدم لفظته أو لفظة يعني، كأن تقول حدثنا فلان هو ابن فلان أو حدثنا فلان يعني ابن فلان الفلاني، هذا أنسب. قال ثم ثنى بالثاني، وهو إذا كان الإسناد الذي تريد أن ترويه اقتصر فيه الشيخ على ذكر الشيوخ ولم يزد، لكنه ذكر في أول الجزء أسماءهم كاملة، فهل لك هذه الزيادة أو لا؟ بعضهم قال لك هذه الزيادة استنادا إلى ما جاء في أول الجزء، والذي استحسنه الكثير أنك تضيف لفظة يعني أو هو خروجا من الخلاف. قال ثم ثنى بالثاني فقال أما إذا الشيخ الذي حدثك أتم النسب لشيخه أو من فوقه في أول الجزء أو الكتاب، أي في الحديث الأول منه فقط، واقتصر في باقيه على اسمه أو بعض نسبه، خصوصا إذا كان هذا الكتاب يروى بسند واحد. قال فذهب الأكثرون من العلماء لجواز أن يتم ما بعده، يعني لجواز الطالب أن يتم ما بعده فيقول فلان ابن فلان ابن فلان دون ذكر هو أو دون ذكر عن أو دون ذكر أن، استنادا إلى ما ذكر في الحديث الأول، أي بعد الأول سواء فصل بما مر من القسم في القسم الأول أم لا، اعتمادا على ما ذكره أولا. قال ولكن الفصل أولى بأن تقول هو فلان أو يعني فلان من تركه لما فيه من الإفصاح بصورة الحال، وأتم لجمعه بين الأمرين. قال والفصل بهو أو يعني أولى وأتم منه بأن كما مر أو لما مر من أن كلمة أن تستخدم في الإجازة. وبهذا نكون قد أنهينا ما كنا بدأناه، ونعود الآن إلى كلام الشيخ الحافظ العراقي في بيان هذه المسائل، ومسألة تقديم المتن على السند، ومسألة إذا قال الشيخ مثله أو نحوه، ثم مسألة إبدال الرسول صلى الله عليه وسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام وعكسه، ومسألة السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين، لأنها قضايا متقاربة ولأنها تمثل قضايا ومسائل فرعية. يقول الشيخ العراقي رحمه الله والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوط، والأغلب البدء به ويذكر ما بعده مع وبه والأكثر جوز أن يفرد بعضا بالسند لأخذ كذا والإفصاح أسد ومن يعيد سند الكتاب ما آخره احتاطا وخلفا ما رفع. وسبق متن لو ببعض سنده لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي راو كذا بسند فمتجه، وقال خلف النقل معنى يتجه. في ذاك بعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نقلا. قال إذا قال الشيخ مثله أو نحوه، وقوله مع حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله، فلظهر المنع منا يكمل بسند الثاني، وقيل بل له إن عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ. والمنع في نحو فقط قد حكي وذا على النقل بمعنى بينا، واختير أن يقول مثل متن قبل ومتنه كذا ويبني. وقوله إذ بعض متن لم يشق وذكر الحديث فالمنع أحق، وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر، وقال إن نجز فبالإجازة لما طوى واغتفروا إفرازا. وإن رسول بنبي أبدلا فالظاهر المنع كعكس فعلا. وقد رجا جوازه ابن حنبل والنووي صوبه وهو جلي. ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن الخامرة. والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف له لكن يصح. ومسلم عنه كنا فلم يوف، والحذف حيث وثق فهو أخف. وإن يكون عن كل راو قطعه أجز بلا ميز بخلط جمعه مع البيان كحديث الإفك وجرح بعض مقتض للترك. وحذف واحد من الإسناد في الصورتين من نعل الازدياد. هذه النقاط التي أشرت إليها تعتبر مسائل في آداب الرواية، وتعتبر فروع الغرض منها هو زيادة ضبط الروايات. أولها إذا كان عندنا كتاب يروى بسند واحد مثل صحيفة همام بن منبه، فقد رواها عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن شيخه معمر، ومعمر رواها عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن طريق أو من طريق الأعرج. وهكذا صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصحيفة أبان عن أنس، وغيره ممن روى صحفا فيها أحاديث متنوعة لكنها رويت بسند واحد. إذا أردت أن ترويها وتقرأها هل يلزم منك أن تقرأها في كل متن تكرر السند؟ كأن تقول مثلا قال عبد الرزاق في مصنفه حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة، ولا يكفي أن تذكر السند في أول حديث ثم تتبعه بعد ذلك بقولك وبه وبه وبه أو بالسند المتصل على سبيل الاختصار. يقول إن بعض أهل العلم أجازوا ذلك، وبعضهم منع ذلك، وبعضهم له تفصيلات. قالوا إذا قرأ الصحيفة في مجلس واحد فله أن يقتصر على ذكر السند في أول قراءة الصحيفة، ثم بعد ذلك يقول وبه وبه وبه، يعني دون حاجة إلى تكرار السند. وبعضهم يقول إذا قرأ هذه الصحيفة في أكثر من مجلس فإنه يتعين عليه أن يذكر السند في أول مجلس، في أول كل مجلس، يعني إذا جلس ليقرأ يقرأ السند الأول، يقرأ السند كامل ثم يعطف عليه بقوله وبه وبه وبه، فإذا فرغ المجلس وجاء لمجلس آخر يريد أن يستأنف فيه القراءة لا بد من ذكر السند الأول، لا بد من ذكر السند في أول الحديث، ثم بعد ذلك يعطف عليه على سبيل الإجمال، لأنهم يعتبرون كل مجلس عبارة عن يعني حديث مستقل لا ارتباط له بما قبله، فيتعين تكرار السند. هكذا قالوا في مسألة الرواية إذا كانت صحيفة واحدة بسند واحد. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: والنسخ التي بإسناد فقط، هكذا في المتن، والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوط، يعني من باب أن تعيد وتكرر السند عند رواية كل متن هذا أولى، هذا معنى قولي أحوط، يعني أكثر حيطة، لأن تكرار السند هكذا نقله، فأنت تقرأ ما نقل. ومن حذف قال لا داعي لتكرار السند لأنه سند معروف، خصوصا إذا كان الإنسان يقرأه في مجلس واحد. قال: والأغلب البدء به، يعني وأغلب أهل العلم على أنهم يبدأون كل مجلس بذكر السند، والأغلب البدء به ويذكر ما بعده، يعني الروايات الأخرى لا داعي لتكرار السند ويكتفى فيه أن يقول وبه. قال: ويذكر ما بعده مع وبه. والأكثر جوز أن يفرد بعضا بالسند، والأكثر جوز أن يفرد بعضا بالسند، وهنا يقول والأكثر جواز أن يفرد بعضا بالسند لأخذ كذا والإفصاح أسد، يعني وأكثر علماء الحديث أنه يجوز له أن يفرد بعضا بالسند، يعني يذكر بعض هذه الأحاديث بالسند ويقصر بعضها فلا يذكر السند، يعني هذا جائز وهذا جائز، خصوصا إذا كان الطالب عند التلقي وعند التحمل تلقاها على تلك الحال، يعني بعض الأحاديث التي سمعها بالسند يرويها بالسند، وما سمعها مختصرة يرويها مختصرة، ملاحظة واعتبارا لصفة الرواية التي تحمل بها. قال: والإفصاح أسد، ومعنى الإفصاح يعني ذكر السند أكمل وأتم، هذا معنى قوله أسد. قال: ومن يعيد سند الكتاب مع آخره احتاط وخلفا ما رفع. بعض علماء الحديث كانوا يرون أنه ينبغي للطالب الذي يروي الكتاب بسند واحد يذكر في أول الكتاب يذكر السند ثم يعطف عليه بقوله وبه وبه، فإذا كانت آخر رواية من الكتاب عاد وذكر ايش السند مرة اخرى، لكن يقول الحافظ العراقي ان هذا الفعل لا يرفع الخلاف المذكور بين علماء الحديث انه احيانا او في ان بعضهم يرى ضرورة تكرار السند، وفي بعضهم يرى ضرورة تكرار السند عند بداية كل مجلس، وفي بعضهم انه اجاز حذف السند والاكتفاء بذكره مرة واحدة في اوله. يقول الشيخ ناثرا ما نظمه، قال: والنسخ التي اسناد احاديثها اسناد واحد كنسخة همام بن منبه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية عبد الرزاق عن معمر عنه، يعني عن همام، قال: ونحوها الأحوط أن يجدد ذكر الإسناد عند كل حديث منها، ومن أهل الحديث من يفعله، ويوجد ذلك في كثير من الأصول القديمة. قال: وأوجب بعضهم ذلك. يعلق المحقق يقول: إن الذي أوجبه هو الذي لا يرى الرواية بالمعنى، الذي أوجبه هو القائل بالمنع من أن يروى بالإسناد حديث مما روي مدرجا من غير ذكر السند حال القراءة في أوله بخصوصه، فهو إما أن يرويه ضمن الأحاديث والمتون المدرجة، وإلا إذا أراد قصره والاكتفاء به لا بد من ذكر السند. قال: وأوجب بعضهم ذلك، وأشرت إلى الخلاف بقوله في آخر الأبيات: وخلفا ما رفع. قال: والأغلب الأكثر أن يبدأ بالإسناد في أولها، يعني في أول الصحيفة أو النسخة أو في أول كل مجلس من سماعها، ويدرج الباقي عليه بقوله: في كل حديث بعد الحديث الأول وبه، أو بالإسناد ونحو ذلك. ثم إن من سمع هكذا يذكر السند في أوله، يعني في أول كل مجلس سمع فيه السند، أو في أول كل رواية سمع فيها السند. قال: ثم إن من سمع هكذا يذكر السند في أوله، وإدراج ما بعده عليه، هل له أن يفرد ما بعد الحديث الأول بالسند المذكور في أوله؟ يعني إذا سمع مجموعة أحاديث بسند واحد لكنه يريد أن يستشهد بحديث من هذه الألفاظ التي أدرجت، هل يلزمه أن يورد المجلس من أوله ويسوق السند ويذكر الأول حديث ثم ما بعده ثم ما بعده إلى أن يصل إلى اللفظ الذي يريد أن يستدل به، أو له أن يحذف الأول ويكتفي بذكر اللفظ الذي يريد أن يستدل به؟ هذه أيضا من الأمور التي تناولها العلماء، وإنما تناول العلماء ذلك لأن البخاري ومسلم رحمهم الله لاحظا هذا الأمر. فالإمام مسلم كان إذا أراد أن يروي شيئا من صحيفة همام يورد السند ثم يقول: وبهذا السند حدثنا أحاديث، يذكر بعضها واحد أو اثنين ثم يذكر الحديث الذي يريد أن يستدل به. وهكذا فعل البخاري رحمه الله، يورد حديثا أو حديثين ثم يذكر الحديث محل الاستدلال. لذلك قال العلماء أنه ينبغي لمن يروي صحيفة بسند واحد أن يذكر بعض الأحاديث التي يعني خاصة أوائل الأحاديث، ثم يعطف عليها ذكر الحديث الذي يريد أن يستدل به، ولا ضرورة لأن يذكر الصحيفة من أولها، خصوصا إذا كانت الصحيفة طويلة. لذلك يقول هنا: ثم إن من سمع هكذا يذكر السند في أوله، قال: وإدراج ما بعده عليه، هل له أن يفرد ما بعد الحديث الأول بالسند المذكور في أوله؟ قال: ذهب الأكثرون إلى الجواز، يعني إلى جواز الإفراد، منهم وكيع وابن معين والإسماعيلي، لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه. وهذا الفعل إنما هو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله. قال: وذهب أبو إسحاق الإسفرايني وبعض أهل الحديث إلى المنع، يعني لا بد من أن يذكر المتون كلها إلى أن يصل إلى المتن الذي يريد أن يستدل به، إلا مع بيان كيفية التحمل. وعلى القول بالجواز فالأحسن البيان كما يفعل كثير من المؤلفين. قال منهم مسلم رحمه الله كقوله: حدثنا محمد بن رافع.